الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، سورة المعارج تفسير موضوعي ميسر، وهذا التفسير إنما هو لا يرتبط بالأرباع والأحزاب والأجزاء، إنما نقسم السورة على حسب مواضيعها حتى يكون القارئ أو الحافظ لكتاب الله على دراية بما يقرأ ويسمع. الآن أنا أقرأ في موضوع كذا. سورة المعارج سورة مكية آياتها 44 آية. سورة المعارج، والمعارج معناها المصاعد الدرج، والمعرج هو الطريق الذي تصعد فيه الملائكة في السماء، فالمعراج شبه سلم أو درجة تعرج عليه الأرواح إذا قبضت، والمعراج السلم، ومن هنا سميت ليلة المعراج أي ليلة الصعود إلى السماء. وفي التنزيل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني تصعد. وسميت السورة بذلك لقوله تعالى: من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. سورة المعارج من السور التي كان يقرنها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مع سورة النازعات، فكان يجمع بينهما في ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم، وهي سنة مهجورة ينبغي أن نحييها، الجمع بين سورتين في القراءة. سورة المعارج موضوعها ومحورها الأساسي هو أن القيامة حق والعذاب واقع بالكافرين، ولا يدخل الجنة إلا من التزم بالإسلام. الهلع والجزع والشح صفة الإنسان إلا من أدبه الإسلام. سورة المعارج سنقسمها إلى 3 أقسام. القسم الأول من الآية 1 إلى 18، وهذا بعنوان استعجال الكافرين العذاب وهو واقع قريب في يوم مهيب. 19 لـ35، الهلع والجزع والشح صفة الإنسان إلا من التزم بالإسلام. من 36 لـ44، سلوك الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم وتهديدهم. فالسورة كما تورنا فيها من التهديد والوعيد في الدنيا والآخرة للكافرين، وإثبات أنه لا يصلح إلا الإسلام، وهذا الذي يقوم الإنسان وينقله من الشح والحرص والجزع والهلع. أولا استعجال الكافرين العذاب من الله ذي المعارج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. سأل سائل، دعا داع من المشركين بعذاب واقع يحل بهم وينزل عليهم، مستهزئين مستبعدين وقوع العذاب وهو واقع بهم لا محال يوم القيامة. سأل سائل مستبعدا وقوع العذاب بهذا العذاب الواقع حقيقة، للكافرين ليس له دافع. عذاب واقع معد للكافرين ليس له دافع، ليس له مانع يمنعه من وقوع به، فليس لهذا الكافر دافع من عذاب الله ذي المعارج. ومعنى أن الله ذي المعارج، أن الله ذو المعارج، ذي المعارج يعني ذي العلو والجلال والعظمة، ذي الفواضل والنعم على خلقه، ذي الدرجات والمصاعد تعرج إليه الملائكة، فهو سبحانه ذو المعارج، ذو العلو والعظمة والجلال، وذو الفواضل والنعم على الخلق صفات ذاتية وصفات تنتقل للمخلوقين بالعطاء، وكلمة معارج قلنا يعني مصاعد ودرجات، فهو الذي تعرج الملائكة إليه، فهو ذو المعارج يعني من تعرج إليه وتصعد إليه أعمال العباد وتصعد إليه الملائكة، فهو العلي وإليه تصعد الأمور. تعرج تصعد الملائكة والروح جبريل عليه السلام إليه سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة من سن الدنيا، وهذا في يوم القيامة بالنسبة إلى الكافر لما يلقى فيه من الشدائد، وأما المؤمن فيكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. تصعد الملائكة وجبريل في هذه المعارج في زمن قليل، مع أن أهل الدنيا لو أرادوا الصعود فيها لاقتضى ذلك زمنا طويلا 50,000 سنة. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني لو أردت أن تصعد هذا الصعود لمكثت 50,000 سنة. هذا قول، والقول الآخر مشهور إن ذكر 50,000 سنة لا يعني هنا زمنا محددا، وإنما هو كناية عن طول المدة 50,000 سنة، كما قال تعالى استغفر الله وتستغفر لهم 70 مرة. لا يكون الزمن والوقت والعدد مقصودا، المقصود التهويل والتفخيم وبيان أنه يوم طويل. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره، عد كما شئت ولو 50,000 سنة، هو أطول من ذلك، فهو كناية عن طول المدة. فاصبر على دعوتك وعلى استهزاء الناس واستعجالهم العذاب صبرا جميلا لا تضجر فيه ولا ملل ولا جزع، واستمر ولا يمنعك عن دعوة الحق ما ترى من عدم انقيادهم، فإن في الصبر على ذلك خيرا كثيرا. فاصبر صبرا جميلا، إنهم أي الكافرون يرونه، يرون هذا العذاب وقيام يوم القيامة الذي فيه العذاب، يرونه بعيدا غير واقع، أمر مستبعد، يعني بعيدا أي مستبعدا غير واقع، إنهم يرونه بعيدا، يرونه مستبعدا لا يقع، ونراه قريبا، ونراه قريبا واقعا قريبا لا محالة. ثم ذكر الله عز وجل شيئا من أهوال وأحوال الناس يوم القيامة، فقال سبحانه يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ذلك يوم تكون السماء سائلة كالمهل، كالمهل مثل المذاب من الفضة النحاس الذهب، تكون سائلة أو كعكر الزيت، وتكون الجبال كالعهن كالصوف المصبوغ المنقوش الذي ذرته الريح ونثرته ونفشته، الجبال الثقيلة تصير كالصوف المنفوش. ولا يسأل حميم حميما، لا يسأل قريب مشفق قريبا مشفقا عن حاله ولا يكلمه، لأن كل واحد من الخلق منشغل بما هو فيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. يبصرونهم يبصر الأقارب بعضهم بعضا فيرونهم ويعرفونهم، ولا يستطيع أحد أن ينفع أحد. يود المجرم لو يفتدي أن يفدي نفسه من عذاب يوم القيامة بأبنائه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته زوجته وأخيه وفصيلته وعشيرته التي تؤويه التي تضمه وينتمي إليها ولو يفتدي بمن في الأرض جميعا من الإنس والجن وغيرهم ثم ينجيه يسلمه ذلك الافتداء وينقذه من عذاب النار. يود المجرم أن يفتدي نفسه بكل ذلك، يدفع أبناءه وزوجه وأخاه وعشيرته كلها. كل إنسان يقول نفسي نفسي، حتى لو هلك الناس جميعا بس أنجو أنا. نسأل الله السلامة والعافية. هذه أهوال وأحوال الناس يوم القيامة الكافرين. أما المؤمنون فيشفع بعضهم لبعض ويرفع بعضهم بعض درجات بعض، وهذه منازل أخرى. حذر الله عز وجل من هذه الأحوال أحوال أهل النار، فبين النار ولظاها وأحوال أهلها وأحوال أهلها في الآية 15 إلى 18. قال تعالى: كلا إنها لظى نزاعة للشواء تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. كلا، ليس الأمر كما تمنى هذا المجرم من الافتداء. إنها لظى، إنها جهنم تتلظى نارها وتلتهب على المجرمين. نزاعة للشوى، تنزع بشدة حرها نزعا للشوى، جلدة الرأس وكل شيء بارز من جسم الإنسان كاليدين والرجلين والرأس، فتزيله وكأنها تنزعه انتزاعا، حطمة، تحطم وتنزع. تدعو من أدبر وتولى، تنادي المعرضين عن الحق في الدنيا وترك طاعة الله ورسوله، تنادي هؤلاء حينما دعتهم رسلهم إلى الإيمان فلم يؤمنوا، تناديهم تولوا وأعرضوا وتركوا طاعة الله ورسوله حينما دعتهم رسلهم إلى الإيمان فلم يؤمنوا. تدعو من أدبر وتولى عن الإيمان وجمع فأوعى، وانشغل بجمع المال فأوعى، فأمسكه في وعائه ووضعه في خزائنه ولم يؤدي حق الله فيه. تدعو أمثال هؤلاء لينالوا نصيبهم وحصتهم من العذاب. نسأل الله السلامة والعافية. هذا مطلع الصورة وأولها، يبين استعجال الكافرين للعذاب وكيف أنه واقع بهم في هذا اليوم المهيب، وذكر وطرف أو ذكر طرف شيء منه.